الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ما شاء الله بالعزيز. فاصدق عن عبد الله جنبك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة يقول لنا فينا الصدقة. لوراك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف عن وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فينا الصدقة. بندر. طاهر حفظ. بارك الله فيك. عندك. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر يحدث حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك قال قال فهو إقرار من ابن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته كتب به ابن عمر إلى عبد الملك وقوله قد أقروا بمثل ذلك زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره والسلام وقوله في الرواية الثانية كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة إلى آخره ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ رأيت ابن عمر يكتب وكان إذا كتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك وقال في آخره أيضا والسلام قال الكرماني قال أولا إليه وثانيا إلى عبد الملك ثم بالعكس وليس تكرارا والثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه أي كتب هذا وهو إلى عبد الملك وتقديره من ابن عمر إلى عبد الملك وقوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهم يدعى له الخلافة وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير فأما ابن الزبير فكان أقام بمكة وعاد بالبيت بعد موت معاوية وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية فجهز إليه الجيش فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير ولم يكن ابن الزبير ادعى في الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة 64 فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز وبايع أهل الآفاق لمعاوية ابن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو 40 يوما ومات فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كلها وجميع بلاد الشام حتى دمشق ولم يختلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم وكانوا بفلسطين، فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة، وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق. ولم يختلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم وكانوا بفلسطين، فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة، وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق. والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير، فاقتتلوا بمرج راهط فقتل الضحاك، وذلك في ذي الحجة منهم، وغلب مروان على الشام. ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر، فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل بن الزبير حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة 65، ثم مات في سنته، فكانت مدة ملكه 6 أشهر. وعاهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب، ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق، إلا أن المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت، فأقام على ذلك نحو 2 سنين. ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة فحاصره حتى قتل في شهر رمضان. سنة 67 وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير، فدام ذلك إلى سنة 71. فسار عبد الملك إلى مصعب فقتله حتى قتله في جماد الآخرة منها، وملك العراق كله، ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقط. فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في سنة 72 إلى أن قتل عبد الله بن الزبير في جماد الآخرة في جماد الأولى سنة 73. وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، كما كان امتنع أن يبايع لعلي ومعاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن اقتتل ابن الزبير، إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبد الملك. يعني الحافظ بن حجر أتى بهذه التوطئة كلها عندما قال عبد الله بن عمر إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك. وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال: بعثوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبير فمد يده وهي ترعد، فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة. يعني عبد الله بن عمر مد يده وهي ترعد خوفا من الله لا خوفا من هذا الذي أمامه، وقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها في جماعة. ثم لم يلبث ابن عمر أن توفي في تلك السنة بمكة. وكان عبد الملك وصي الحجاج وصى الحجاج أن يقتدي به في مناسك الحج كما تقدم في كتاب الحج. فدس الحجاج عليه الحربة المسمومة كما تقدم بيان ذلك في كتاب العيدين، فكان ذلك سبب موته رضي الله عنه. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.